حان وقت لقائكم ليوم الاثنين، والتليفونات متاحة لحضراتكم 257-92-303 و 257-84-124. البرنامج العام يواجه حروب الجيل الرابع. حروب الجيل الرابع، إعداد الكاتب الصحفي أحمد رفعت. خلي السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صاحي مع السلاح. سلاحي في ايديا نهر وليل صاحي ينادي يا سوار، عدونا غدار. خلي السلاح السلاح صاحي صاحي. بالوعي مستمعينا الاعزاء، سيظل دائما وابدا السلاح صاحي بوعي المواطنين المخلصين الشرفاء. اهلا وسهلا بحضرتك الكاتب الصحفي والمحلل السياسي احمد رفعت، نورتنا. ده نورك والله، نور الزملاء. اهلا وسهلا بحضرتك. كنترول. طيب، فريق عمل النهارده عبد اللطيف عبد الله على هندسه الهواء، الاعداد اشرف البهي، والاخراج صفي الدين حسن. حي معايا الخطوات، حي مصر الفلاحين، حي معايا الخطوات، حي مصر الفلاحين، دولة مصر الأسطوات، حي معايا الخطوات، حي معايا الخطوات، حي مصر الفلاحين، حي معايا الخطوات، حي مصر الفلاحين، دولة مصر الأسطوات، حي معايا الخطوات. يا فجر الأيام الهادي، يا فجر الأيام الهادي، يا شرفي وحبي وجهادي، يا شرفي وحبي وجهادي، يا ولدي يا ضي ولادي، يا واقف في الخط الأول، يا واقف في الخط الأول، لليوم اللي يتم الآية، وحياة المجرى اللي تحول، وحياة المجرى اللي تحول، وحياة الحق اللي معايا، حي معايا، حي معايا الخطوات، حي معايا الخطوات، حي مصر الفلاحين، حي معايا الخطوات. استاذ احمد، حضرتك اشرت ان يكون حلقه النهارده ليها عنوان مختلف. خلينا نبقى مع الناس كده حوالين محور محدد نلتف حوالينا عليه، وطالما هي حلقه المستمعين يعني، ونفتح عليه الحوار طول الحلقه، وفي الوسط كده يا اما بنقرا رسائل، يا اما بنقول لهم اخبار ساره او اخبار تفيدهم وتهمهم يعني، خاصه يعني بمكافحه الفساد او بحياتهم ومستقبلهم عموما. فالنهارده يعني لافت نظري الفضيحه الخاصه بقناه الجزيره. طبعا المصريين بيطلقوا عليها اسماء مختلفه، لكن عشان بس يعرفوا احنا بنقصد ايه، هي قناة الجزيرة. اكتشف يعني احد الاطباء المحترمين انه شخص بيعمل في القناة انتحل صفته وتكلم للجزيرة في فيديو شهير. بالمناسبة الفيديو ده انتشر بشكل رهيب، واضح انه كان فيه ايدي خفية بتساهم في انتشاره، وده وزقه كده على الصفحات وشبكات التواصل الاجتماعي لتسخين الموقف واشعال الموقف بين صفوف الاطباء. طبعا هو انا عارف اسم الطبيب، لكن هم كاتبين الخبر على يوم 7 بالاحرف. هو حرر محضر رقم 1150، وقال انه الشخص اللي اتكلم على قناه الجزيره انتحل شخصيته، انتحل شخصيته. نعم. واتكلم باسمه وقال اسمه، واسمه طلع على الشاشه، وهو ما اتكلمش، وما وهو بعيد خالص عن القناه، ومش هو اللي عمل، مش عرف اي حاجه. نعم. ولا حد من الاطباء اصلا، ده معيد في قناه الجزيره، هو اللي اتكلم في الجزيره. ودي بقى يعني احنا حذرنا كتير من وسائل اللي بتتجدد باستمرار وبتطور نفسها في اداء يعني حروب الجيل الرابع. نعم. وقلنا انهم قادرين على ابتكار ادوات جديده لاشعال الفتن وارباك المشهد العام في مصر. نعم. ادي واحد من الوسائل والادوات، معد سيء يعني خلقا ومهنه. نعم. يبقى النهارده هنحط عنوان للحلقه، ازاي نواجه اعلام الشر، كيف نواجه اعلام الشر. الصلاه لو سمحتم يا ساده يا مستمعين يا اعزائي، يبقى ده محورنا كيف نواجه ونأمل ان الاتصال يكون مختصر ومفيد ومكثف وياخد دقيقة عشان ندي فرصة لأكبر عدد من الناس. وأيضا صفحتنا على الفيسبوك متاحة لحضراتكم. بالضبط كده. بانوا على أصلك بانوا يبطل فهيانوا ولا غنى ولا زد لكن في ضوي ولا غنى ولا زد لكن في ضوي وكتبنا ورجعنا لحضراتكم وفي ضيافتكم وضيافتنا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت. وخلينا نفكر الناس الاول بمحاور البرنامج. اتفضل يا فندم. برنامج احنا بنهتم بفتح وكشف الاكاذيب والشائعات. نعم. من مكنه الشر اللي شغاله تسمعها ليل ونهار ولا تتوقف. بنسلط الضوء على كل ما هو مبشر وتنموي وتجاهله الاعلام. نعم. الثالثه بنضرب فكره انه الدوله فاسده وفرع الفساد وانه مفيش حاجه اتغيرت بعد ثورتين. هذا كلام غير صحيح وغير حقيقي. نعم. واحنا دايما بنواجهه علنا بالارقام وبالمعلومات. نعم. مش بنقول انشاء يعني مش بنقول مش بنيجي نقول الدوله بتكافح الفساد ونسكت. لا هو لغه الارقام هي اللغه هي الصادقه في القاطعه والحسن. نعم. معنا تليفون. اتفضل يا فندم. الو. ايوه يا فندم مع حضرتك. اتفضل. الو. ايوه يا فندم اتفضل. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا استاذ احمد رفعت. انا بأحييك على البرنامج بتاعك وتحيه للاخت الفاضله. انا في عندي شكوى. احنا بنتكلم على محاربه الفساد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. واحنا في هنا اشاعه طالعه ان في صيدلي اسمه احمد عصام راغب العزبي الشهير اللي هو بيدعي انه صاحب سلسلة صيدليات. طب بعد اذن حضرتك بس بلاش الاسماء التجارية اذا تكرمت. طيب اوكي. انا الصيدلي محمد الحداد. اوكي. انا صاحب صيدلية في المعادي هنا. اديرت منه وصدر قرارات من وزير الصحة موجهة الى حي المعادي. يا حي المعادي شيلوا الاعلان المخالف ده. المنطقة الطبية. وفعلا جم مرتين المأمور ورئيس المباحث ومساعد رئيس الحي ومساعد الدكتور جلال السعيد لمنطقة جنوب وشالوا اليافطة. يقوم يرجع بالجبروت يحطها تاني. طيب نروح نشتكي ييجوا تاني يشلوها. احنا عايزين يعني انا بوجه رسالة يعني فعلا احنا عندها ضمير يعني ان هي ما تنتحلش صفة حد تاني. اسمع حضرتك الكنترول هيتواصل مع حضرتك وياخد الرقم ونحاول نحل لحضرتك الموضوع ده. بس احنا حلقتنا النهاردة عنوانها كيف نواجه اعلام الشر. فاستسمح حضراتكم ان المكالمات اللي تجيلنا تكون عن تجارب شخصية او محاولات وارائهم كمان في الموضوع. احنا بس هي فرصة انه احدى السيدات الفضليات الحلقة اللي فاتت تكلمت أنا عندها مشكلة في قرض من بنك مصر وهي يعني سيدة مشروعها بسيط ومش مستاهل القروض. نعم. وعدناها ان احنا نسأل. انا سألت وانه احنا بس عايزينها تتكلم تاني نرجوها يعني من فضلها لانه ممكن يبقى في قرض ميسر من احدى الجمعيات الخيرية مش يعني بيت الخير اسمها خير بيت الخير مش كده اسمها الجمعية ولا ايه؟ لا ما عارفش حاجة. بتاعت الشيخ علي جمعة الدكتور علي جمعة. الشيخ علي جمعة مصر الخير او احدى جمعيات الخيرية التانية. نعم. الأورمان او غيرها. فما بس نرجوها انها تتصل تاني تقول لنا العنوان او تفاصيل عشان نعرف معنا النهاردة. يا ريت حضرتك تتصلي لانه فنرجو من امنا العزيزة. نعم. لاتصال مرة اخرى يعني. طيب مستمعينا الاعزاء اسمحوا لي ان استعرض بعض رسائل حضراتكم. منى شاكر بتقول مساء الخير على حضرتك وايه حكايه محافظ الشرقيه السابق اللي بيقولوا انه خرج عشان بيحارب الفساد وحكايه الطالب اللي فاز في مسابقه القران الكريم بماليزيا ولك جزيل الشكر. ده من ضمن الحاجات اللي خلاص هو موضوع محافظ الشرقيه قضي عليه بقى له اكتر من شهرين. و يعني مع احترامي الاستاذه منى هو طبعا الموضوع ايدي ما احنا كتبنا عليه كذا مره لكن موضوع الطالب نعم. بتاع ماليزيا الغموض يعني هو جاي بيقول انه عنده جهاد تثبت انه خد الجائزة. نعم. مسؤول في السفارة الماليزية بيقول احنا ما ادناش تأشيرة اصلا. يعني اعتقد انه النهارده او بكره هيبان حسب في هذا الموضوع وهيبان مين الصادق ومين الكاذب، لكن طبعا بيتم استغلال الموضوع على صفحات التواصل الاجتماعي بشكل سيء. نعم. ان مصر يعني النصب فيها كتير، وجايبين بانر كده عليه اربع شخصيات بيروجوا ليه، هم قصدين منهم في حد تحديدا هو المستهدف في الموضوع. نعم. حوالي رسائل قراءة رسائل حضراتكم وتليفوناتنا متاحة 2752-92-303 و2754-84-124 ومعنا تليفون. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا احمد؟ اهلا وسهلا يا فندم. معلش انا طبعا عايزين المكالمات بسرعة. انا كلمت حضرتك قبل كده على برنامج بيجي على القناة الثالثة المصرية اسمه صور لاخر مدى. تمام. كان استضاف قبل كده يعني بصديق ناس انا بعتقد انهم ضد النظام، يعني خالد داوود واشكال تانية كانوا بيطالبوا بالافراج عن احمد دومه وعلاء عبد الفتاح والناس دي. تمام. طيب الحلقه اللي فاتت يوم الاربعاء اللي فات كانت هي بتستضيف عمار علي حسن المذيعه، وطبعا كانوا عمالين يتكلموا عن تدخل دور الجيش في البلد وازاي ان احنا ان الجيش يعني قايم بكل حاجه في البلد، ومن ضمن الأسئلة سألته المذيعة هل أنت بتتوقع في مصر ثورة جياع قادمة؟ فأنا استغربت يعني ده المذيعة اللي بتسأل الضيف. أيوة سيادتك أنا البرنامج ده علقت لك عليه قبل كده وقلت لك يا ريت يا ما حرام، يعني ده بيجي على التلفزيون المصري على القناة الثالثة المصرية، وكل دايما تختم البرنامج بتاعها بأن احنا الثورة ما زالت قائمة طالما ان العداله والحريه لم تتحقق والاستقلال الوطني. فانا مش عارفه ايه الاستقلال الوطني اللي احنا مثلا في حد جه قال لنا احنا مش شايفينه، مش عارفه. يا ريت حضرتك تعلق لي. انا حاضر. انا بس انا قلت لحضرتك قبل كده انه فلسفه الاعلام من بعد ثوره 25 يناير ان الاعلام ما عادش ملك حزب حاكم ولا ملك لرئيس من الرؤساء ولا ملك للحكومه، هو ملك للشعب. ففلسفه الاعلام دلوقتي الموجود في مزبيره انه يبقى فيه يعني حرية للناس تقول اللي هي عايزاه طالما دول مواطنين مصريين. انا بقول لك ده دي فلسفة الاعلام، انا موافق عليها ولا مش موافق عليها ده موضوع تاني، حضرتك موافق عليها او مش موافق عليها ده موضوع تاني. حضرتك ممكن زي ما عملت دلوقتي انتقدتي، من حق ناس تانية تبقى تقول كلام مختلف، لكن دي الطريقة اللي الدولة دلوقتي بتفكر بيها ان الاعلام ملك للشعب، من حق الناس انها تقول اللي هي عايزاه. الاختلاف بقى ده بقى دي قصة تانية، ممكن نضغط زي ما حضرتك عاملة كده بتتصرفي بشكل محترم ورافض الموضوع بتخش تعترض. لو في اعتراضات كتير ممكن ده يأثر، يعني ممكن يبقى ده ضغط من رأي عام يصنع قرار انتوا عايزينه. لكن احنا رفعنا الموضوع وقتها للسيد رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون. نعم استاذ احمد. طب هو مش مقاطعة البرنامج بيخلي نسبة اعلانات اقل والمشاهدة اقل، فبالتالي احيانا بيبقى مقاطعة البرنامج في وسائل كتير من الاعلام الخاص فقط؟ لا، في وسائل كتير من الضغط. انه زي مثلا الاستاذة الفاضلة تخش على البرنامج على الهواء وتقول رأيها ده يعني احنا فكرة انه الاعلام الشرير بيصدر الاحباط للناس، احنا عايزين نعمل العكس، ان الناس هم اللي يصدروا الاحباط للاعلام الشديد. انا اتصور لو في 3 4 5 تليفونات دخلوا على البرنامج قالوا نفس الكلام بعد حلقتين ثلاثه هيقفل لوحده. نعم. يبقى احنا مستمرين مع حضراتكم بالضبط. وكيف نواجه اعلام الشر والاعلام الشرير؟ شكرا يا استاذ ايجابي. احنا بنشكر وجودك على الهواء البرنامج العام. احنا مستمرين مع حضراتكم ولكن عقب موجز لاهم واخر ما ورد الينا من انباء. استسمع حضرتك. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. سيداتي سادتي، نجدد لحضراتكم التحية وساعتنا الآن 1:30. هذا موجز لأهم وآخر ما ورد إلينا من أنباء. رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل يناقش في اجتماع وزاري للمجموعة الاقتصادية عددا من الملفات الاقتصادية المهمة، ويستأنف لقاءاته مع كبار الكتاب ورؤساء تحرير الصحف لعرض أهم ملامح برنامج الحكومة. بدء الاجتماع الإقليمي حول خطوط نجدة الطفل بالجامعة العربية. وزارة الخارجية الألمانية تعرب عن رغبتها في استمرار الحوار مع روسيا حتى تنتهي تداعيات نشوب حرب باردة جديدة. قوات وحدة مكافحة الإرهاب في مدينة اسطنبول التركية تضبط 25 شخصا من مسؤول الحزب الكردي وسط المدينة. تركيا لن تسمح باستيلاء عناصر المسلحين الأكراد السوريين على مدينة عزاز القريبة من الحدود التركية. غارة جوية على مستشفى تابع لمنظمة أطباء بلا حدود في سوريا يؤدي لمقتل 9 أفراد. الحكومة التركية تنفي ادعاءات دمشق بأنها أرسلت قوات تابعة لها إلى سوريا. جامعة باكستانية تعيد فتح أبوابها بعد شهر من تعرضها لهجوم من حركة طالبان الباكستانية. الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا يعلن أن الطائرات بدون طيار ذات الاستخدام المدني تشكل تهديدا فعليا ومتناميا لأمن الرحلات المدنية. طائرة متجهة إلى نيويورك تعود أدراجها إلى مطار هيثرو بلندن بعد توجيه شعاع ليزر إليها بعد الإقلاع. من القاهرة قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم أنباء الواحدة والنصف، كنت معكم شيرين صفوت. بهذا يكون لقاؤنا الإخباري قد انتهى، نعود ونلتقي بحضراتكم مرة أخرى مع دقات الثانية والنصف، فانتظرونا. أكاذيب وحقائق، حروب الجيل الرابع، معا نواجهها، معا نواجهها. شعارنا نرفعه دائما على أثير موجات البرنامج العام أننا نحارب ونواجه الجيل، حروب الجيل الرابع. معنا تليفونات، اتفضل يا فندم. ألو، أيوة فندم مع حضرتك، اتفضل. ألو، أيوة فندم اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي للأستاذ أحمد، تحياتي للأستاذ البرنامج طبعا. أكيد الله يخليك فندم. نتعرف على حضرتك. معك السير يا فندم، اتفضل. كنت عايز اعرف اسم البرنامج حضرتك اللي بيجي على القناه الثالثه ده عشان اتفرج عليه، اذا كانت فيه حريه كويسه كده في اعلام الدوله، فده حاجه تسعدنا اكيد بعد ثوره 25 يناير اللي طلبت باول مطلب من طلباتها يعني حريه وعداله اجتماعيه وكرامه انسانيه. صور لاخر مدى اعتقد. نعم، صور لاخر مدى. راي حضرتك لاخر مدى. راي حضرتك ايه في موضوع الحلقه؟ ازاي نواجه الحلقه؟ موضوع نواجه الاعلام، نواجه اعلام الشر تحديدا، مش نواجه. هو انا من رايي ان الاعلام الخاص كله عامه نقمه، يعني عندما تجتمع الفلوس مع النفوذ في اشخاص ينقصها الكثير من الحياديه فلا نحصد الا الرصيده والتعصب وعدم الانتماء، وهذه ليست الرساله البناءه للاعلام الخاص عامه والمصري خاصه. طب نواجه يعني ازاي؟ اكيد لازم يكون في مواثيق اعلام، مثلاً شرف إعلامي، لكن بتقوم عليه وبتحط أساسه الدولة أكيد يعني عن طريق وزارة الاستثمار. لكن أنا شايف إن دلوقتي صراع المصالح، معلش أعتقد إن ده رأيي ولازم نعبر عنه بمنتهى الشفافية والحيادية. أنا شايف إن صراع المصالح بيترسخ دلوقتي عن طريق رجال الأعمال وأصحاب القنوات الخاصة، عن طريق حلف كبير قوي من النفاق لصالح السلطة التنفيذية بالتحديد دلوقتي. فصعب ان انت تسيطر على الاعلام، لانه بالتالي كل واحد له اهواء شخصية، لكن المفروض ان يبقى فيه استقلال فعلا للاعلام. هو الإعلام إن الله يعني احنا بصدد تكوين او تأسيس المجلس الوطني للاعلام، هو بالفعل اسس، وان شاء الله ميثاق الشرف الاعلامي سيكون يعني في متناول الجميع، وياريت الناس تلتزم بيه، ياريت القنوات الخاصة. ونحيي مستمعنا العزيز لانه كلامه مهم فعلا. شكرا. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت انا يعني ازاي حضرتكم الاول؟ انا انا انا ست كبيره وكنت طلبت من ال من ال من الفريق صبحي نداء انه يعمل لي علاج عنده في مستشفيات الجيش، وربنا يكرمهم استجابوا ليا وعملوا لي لجنه، ورحت وعملوا لي بحث في تليفونات، الرائد ده يكلمني والرائد ده يكلمني، وعملوا لي لجنه مع الرائد حسين، الدكتور حسين بتاع الاحصاء، وفي الاخر لحد دلوقتي بقى ما سالوش فيا خالص، يقول لي روح الاداره، وانا ما بقدرش اتحرك، ده انا بعوز اربعه يشيلوني، ده انا رحت هناك عندهم بالعافيه ومش عارفه اعمل ايه بقى، ما ردوش عليا لحد دلوقتي، يقول لي روح الاداره وانا ماليش حد يروح لي. طب ممكن نسيب تليفون حضرتك؟ حضرتك سيبي اسمك بس بالكامل وتليفون حضرتك، وزميلنا صفي الدين حسن المخرج هياخد من حضرتك الرقم التليفون والاسم. فاحنا بنشكرك، ويا ريت يا جماعه اللي يتصل بعد اذن حضراتكم، هو عنواننا النهارده كيف نواجه اعلام الشر، عشان ما نتطرقش الى مشاكل شخصيه. ومعانا تليفون، اتفضل. عليكم استاذ شيرين. اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل يا فندم. معاك حسن بغدادي من الاقصر. اهلا وسهلا. الله يخليك، وسلام للاستاذ احمد. اهلا وسهلا استاذ حسن، ازي الحال يا استاذ احمد؟ الله يخليك، وسلامنا لكل اهل الاقصر. الله يعزك ويبارك فيك عند حضرتك. والله بعدين في الاعلام الخاص ده، قول رايك على طول. الكلام اللي بيتقال ده في البرنامج ممكن بتاع خير رمضان، والإهانة لنساء مصر يا أستاذ أحمد. تمام. يعني ما علمتش على الموضوع ده أستاذ أحمد أنت. لا ده أنا أول واحد كتب على الموضوع ده. أنا أول واحد طلبت بتحويل الموضوع كله للتحقيق. للتحقيق ها؟ آه طبعا. لا عادين إحنا ده مش هينفع الكلام ده أستاذ أحمد والله. الإهانة لنساء مصر ده لا يمكن لا أحمد كان ليه مقال بعنوان أنه أفيقه يعني وهو كان رسالة إلى رئيس السيسي أنه هو يحمي سيدات مصر ونساء مصر من تدخل القصاص. نعم الله يخليك الزحمة. إحنا بنشكر وجودك أستاذ حسن البغدادي من الأقصر. شكرا جزيلا لحضرتك واسمحوا لي أن أنا أكمل رسائل. أدهم صبري بيقول الدور الواجب علينا هو شرح كل ما هو غامض على الناس البسطاء. هو بيقول ايه سبب ارتفاع الاسعار وانه البعض بيكذب انه الاسعار بترتفع. اعتقد انه بعض المبادرات الكتيره اللي عملها وزير التموين انا هقول له بس نعم. القصه بتتعمل ازاي؟ انه مصر ليها اكتر من 30 سنه بتعامل بنظام السوق الحره. نعم. يعني النظام الاشتراكي ما كانش موجود غير في الدستور اللي قبل اللي فات اللي اتغير، لكن احنا بناخد بنظام السوق الحره تقريبا من سنه 74. نعم. نظام السوق الحره يعني ايه؟ يعني في حريه للتجاره وفي حريه لتبادل السلع والخدمات في البلد. الدوله ما خلاص بطلت تتعامل بموضوع التسعيره ده من زمان، ما تقدرش تعمل تسعيره اجباريه لكل السلع، لكن تقدر تعمل ايه؟ انها تستخدم قوانين السوق في انها تبقى هي بنفسها بتتعامل باعتبارها تاجر تجزئه. يعني في تجار بيغلوا هي تنزل باسعار تانية، فلازم بالطبق لقانون العرض والطلب الاسعار تنخفض تلقائيا، لان الناس هتفضل السلع الرخيصه عن السلع الغاليه. وده اللي عملته من خلال مش بس منظومه التموين اللي هي بتامن الناس احتياجاتهم الاساسيه من خلال منظومه التموين او الناس تدخل وتامن سلع اساسيه زي الخبز، لكن كمان رجعت وطورت المجمعات الاستهلاكيه للدوله ومن المنافذ المتحركه والثابته اللي ابتدت توصل للناس باسعار اقل من بره بكتير. احنا بقى عايزين المواطن المصري يبقى عنده وعي، يبطل الكسل ويشتري من السوبر ماركت اللي جنبه، يمشي اكتر من 100 متر او 200 متر ويروح للمنفذ اللي فيه السلع عشان يساهم في ان الاسعار تنزل فعليا. لكن طالما هو بيدعم البقال اللي جنبه او السوبر ماركت اللي جنبه وبيستسهل وبيروح له وبياخد نفس السلع، هتفضل الاسعار في المنطقه دي بالسعر ده. فاحنا لازم الوعي يزيد ونساعد الدوله في انها تستخدم ادوات السوق الحره بشكل صحيح. طيب احنا معانا تليفون ونرجع لرسائل حضراتكم تاني. اتفضل يا فندم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. انا اللي دعاني للاتصال بحضراتكم الشوشره في الراديو، مش عارف اسمع البرنامج بتاعكم المواظب عليه. نتعرف على حضرتك يا فندم. ده نتيجه في شوشره لاسلكيه. نتعرف على حضرتك يا فندم اول مكان اللي حضرتك فيه. رقيب محارب قديم عبد الله سلام من فرع الابن البحري سابقا معاه 7694 سن 78 سنه. ربنا يديك الصحه يا فندم. عندي اسرار محدش من الجيل الموجود ولا حتى الرئيس السيسي يعرفها. اسرائيل بتقول نعمل في السلم للحرب. اسرائيل عملت في عهد السادات حاجات، فتحت بوابات في الشواطئ بتاعتنا تحت بند البحث عن الغواصة الإسرائيلية دكار، في حين الغواصة دكار يوم ما ضربناها هنا عند قلعة قلب باي هربت وراحت نابولي واتدهنت وراحت على إسرائيل في أشدود وما زالت في الخدمة. طيب النقيب المحارب القديم الأستاذ عبد الله سلام، احنا بنشكر وجودك على هواء البرنامج العام. وحضرتك ما قلتش للأسف حضرتك من أي منطقة بالضبط، هنحاول يعني نتواصل مع الهندسة بحيث انه المنطقة اللي حضرتك هتسيبها للكنترول يشوفوا ايه المشكلة فيها. ومعنا تليفون تاني. تفضل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. معك الأستاذة أميمة إبراهيم من محافظة المنيا. أهلا وسهلا فندم. سلامي لحضرتك الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك فندم. الله يسلمك. سلام طبعا كل أهل المنيا واحد واحد يعني. الله يكرمك. أنا كلمتك قبل كده كان لي الشرف أكلمك برضو من برنامج ده. شرف لي. الله يخليك. الإعلام بوجه أنا بسمي إن الإعلام الخاص يعسو في العقل فسادا تحت زعم الحرية. نواجهه إزاي؟ نواجهه إزاي يا أستاذة أميمة؟ ما حضرتك هنقول هنا وجه ازاي نمره واحد بس ابقى اقول لحضرتك بعد اذنك تديني فرصه وهنقول لازم نقول هنواجه ازاي. طب استاذه اميمه استسمح حضرتك بس عشان في تليفونات ثانيه فاستسمح حضرتك تقولي فكره حضرتك في عجاله اذا تكرمتي يا فندم. في عجاله اني اصلا لما اكيد حضرتك قارئ اكتر مني لما تقرا ال 24 بروتوكول الاسرائيلي اللي طلعوا هتعرف ان اللي بيتم دلوقتي تنفيذ ال 24 بروتوكول. نمره واحد حضرتك هو الاعلام دلوقتي الخاص بيسيء سياسيا واجتماعيا. اجتماعيا انحراف يعني شفت برنامج من غير ذكر اسماء عملوا ايه. احنا الاولك نصلح ازاي عشان نوقتكم لازم نسن قوانين. الو معايا؟ ايوه عند مع حضرتك اتفضلي. نسن قوانين هو القوانين لازم تسن ازدراب اديان. لا مش ازدراب ده مش ازدراب ده ازدراب ثقافه وازدراب مراه وازدراب مشاهدين. يعني لازم تسن قوانين بحيث ان وبعد سنها يا فندم تفعلها والعمل بها ده الاهم. نعم فندم نعم. بس اخاف ان القنوات الخاصه وهي مش اخاف هي يعني من الفساد اللي ممكن يكسر اي وزير او رئيس ان اي رئيس او وزير يخاف منهم ان يكسروه. لا ما تجيش كده. نعم. طب في نقطه ثانيه يا فندم حضرتك تحب؟ شكرا نورتينا يا فندم استاذه اميمه ابراهيم المنيا. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا. معانا تليفون ثاني اتفضل. ايوه يا فندم اتفضل يا فندم. طيب استاذ احمد هو جه اكتر من سؤال على صفحتنا على الفيسبوك. في سهام صبري بتقول هل صحيح ان السعوديه استولت على اراضي يمنيه ما يقرب مساحه اليمن؟ يعني ده موضوع قديم خاص بتقسيم الوطن العربي سيد تسبيكو واللي بعدها. نعم. لكن يعني في ملفات فتحها ممكن يسبب وبرضو الأستاذة غادة شبانة زي ما تم فتح ملف العراق والكويت في فترة من فترات. نعم. عمل مشاكل قبل سنة 90. نعم. هو برضو غادة شبانة برضو بتسأل على نفس السؤال انه الموقف السعودي تجاه سوريا وهل ده فعلا مقدمة الحرب العالمية. يعني اعتقد موضوع سوريا احنا قلنا موقف مصر. نعم. على فكره طول الحلقات اللي فاتت بنقوله. نعم. انه موقف مصر هو الوحيد الاوضح في المنطقه كلها. هي الدوله الوحيده اللي بتتعامل مع الشرعيه في كل البلاد. هي مع الشرعيه في اليمن زي ما الشرعيه في ليبيا زي ما الشرعيه في سوريا. نعم. مفيش تناقضات. نعم. في دول تانية بتقول انها مع الشرعيه في حته ومش مع الشرعيه في حته. مصر الدوله الوحيده اللي سياستها ثابته وواضحه. نعم. وبالنسبه للازمه السوريه مصر شايفه انه امنها القومي مرتبط بامن سوريا وانه رغم ان سوريا صندريه 5 سنين لكن المشاكل جايه لمصر عن طريق ارهاب يعني بيتسلل الى البلاد وانه المسألة هتبقى اسوأ بكتير لو سوريا سقطت وانه لو سوريا سقطت سوريا هتتحول الى مرتع كبير لكل ارهابي العالم. نعم. وانه مصر مع الحل السلمي ومع محافظة على مؤسسات الدولة السورية. لما نقول مؤسسات الدولة السورية يجي في مقدمتها الجيش السوري. نعم. كلام واضح. والسيد سامح شكري ماشي في كل حته دلوقتي بشكل واضح وصريح بيقول نفس الكلام. وهو ده راي القياده السياسيه. ده راي القياده السياسيه. نعم. وسامح شكري مش بيتكلم عن نفسه انما بيتكلم. نعم. عن القياده السياسيه وعن مصر كلها. واحنا هنا في البرنامج كنا تقريبا الوحيدين اللي بنقول الكلام ده من بدري. نعم. على فكره على عكس برامج تانية في وسائل الموضوع ده اكتر من مره قلنا الوقوف بقوه خلف القياده السياسيه ودعمها ضد ما توليهم من مخاطر ومخططات والوقوف بجوار الدوله السوريه وعدم السماح بدخول اي قوات بريه ايا كان. لان هنا انا للاسف في برامج. نعم. اخباريه في بعض القنوات هنا بتتكلم على ان يعني مثلا مصطلح وناس علقت عليه يقول لك الجيش السوري استولى على استولى. هو الجيش السوري بيستولى ولا هو اللي بيحرر الاراضي؟ نعم. ففي بعض وسائل الاعلام حتى بما فيها الرسمي بيتعامل مع الموضوع بشكل خاطئ وعمال يجيب لنا ارهابيين على التليفون ويعمل لهم مداخلات ما اعرفش يجيبهم منين. نعم. ويقول لك ما فيش معارضه معتدله بتشيل السلاح. ومصر بالمناسبه عشان نكمل فضل. دقيقه في الفاظها مصر دايما بتتكلم على معارضه وطنيه. نعم. مش معارضه معتدله لان هي عارفه ان ما فيش معارضه معتدله بتشيل سلاح. الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت متواصلين مع حضراتكم وحروب الجيل الرابع ومعنا تليفون اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت تحياتي للاستاذ احمد رفعت وللاستاذه شيرين صفوت. مع حضرتك يا فندم اتفضل نتعرف على سيادتك. احمد عبد الرحمن المسلح. اتفضل يا فندم. والله انا ليا شكوى ممكن تسمحوا لي بكلمتين؟ هي خاصه يا فندم ولا عامه؟ لا هي عامه. طب اتفضل يا فندم. بالنسبه للتصاريح بتاعه الوزراء دلوقتي وزير التموين بيصرح تصريح كتير في التلفزيون وفي الراديو بان جميع المواد التموينيه نازله البقالين ومفيش حاجه ناقصه. احنا هنا بكلمك من البتاتين. احنا بقالنا 4 شهور في البتاتين مفيش ازازه زيت. مفيش ازازه زيت عند اي بقال تمويني خالص. والبقال التمويني بنتخانق معاه وبنقول له روح اتخانق وقال له روحنا اتخانقنا اتحبسوا مننا 2 خدوا مننا 2 وحبسوهم. ايه الحل دلوقتي؟ الوزير كل ما يتكلم يقول لك البعالين قالهم التموين، البعالين قالهم التموين. انا هقول لحضرتك فين التموين، هقول لحضرتك الحل. الحل احنا عملناه المره اللي فاتت وانت فكرتني عشان اقول للناس ان كل شكاويهم اللي جت على صفحه البرنامج او على صفحه الاذاعه الحلقه اللي فاتت كلها راحت وزاره التموين. فالحل زي ما حضرتك عملت كده، تبلغنا باسم الراجل، لان احنا قلنا لو نتذكر كم الف موظف في وزاره الكهرباء كانوا بيعملوا ضد الدوله وضد الشعب، نتاكد انه في غيرهم في التموين وغيرهم في مصالح تانية، في التربيه والتعليم، في النقل والمواصلات، هتلاقيهم كلهم عايزين يعملوا ارتباك للدوله وخلاص. فالحل ان اي حد يتصرف بشكل ايجابي ويبلغنا على البقال او فرع التموين اللي هو عامل له مشاكل زي ما حضرتك عملت. هل هو البساتين وخلاص كده ولا في تفاصيل تانية؟ كلها ما باجي جاي الجاتي يا استاذ احمد خالص. ماشي، اسمه ايه يا فندم البقال؟ البقال اسمها ايه؟ اسمها شادية. طيب الشارع ايه او المنطقه؟ شارع السويس. شارع السويس البساتين عدت السويس. بس خلاص، يبقى احنا نبلغ المسؤولين وتابع معانا حضرتك. اذا ما كانش في حل يبقى لينا كلام تاني. معانا تليفون تاني يا فندم، اتفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي لحضرتك والاستاذ احمد. اهلا وسهلا يا فندم، نتعرف على حضرتك. انا نجات من الجيزه. اهلا وسهلا مدام نجات، اهلا بحضرتك. انا بس حضرتك هقول نقطتين بس ومش هطول. اول نقطه بتتكلموا عن الاعلان وبالذات الخاص، ان هو دايما بيسيء للحكومه وبيسيء لكل حاجه وبينقي ثغرات وكبرات وبيعرضها بشكل عام على الناس كلها وبيفضل بقى يشتغل عليها. تمام، ودي طالبين ان احنا نعالج الموقف ده بسلاسه كده. لا احنا عايزين راي الناس ازاي نواجه. طب نواجه ازاي حضرتك؟ نواجه ان احنا ندور على الثغرات اللي هم بيدوروا عليها واحنا نعالجها. في حاجات زي المجتمع اللي اتكلم دلوقتي، طب ما دي ممكن دي ثغره هم ياخدوها ويعلنوها ان الحكومه مش بتعمل حاجه ايجابيه. لازم تنزلوا الشارع وتشوف الناس اصلا عايزه ايه عشان هم ما ينزلوش الشارع ويجيبوا الثغرات. تمام، عندك حق. احنا قلنا قبل كده احنا بنحاول ان لو في سلبيات نطرحها عشان الناس دي بتجيب مشاكل للبلد كلها. يا استاذ احمد، انا كلمت حضرتك قبل كده بس يا ريت ما تقطعوش الخط عليا. انا كلمت حضرتك قبل كده في مستشفى بوليه، وانا رحت تاني ولقيت ان الاشاعه بقت زادت، وان اصلا المدخل بتاع المستشفى كله مجير وكله زباله. سوري في اللفظ. طب ما احنا مش في اي حاجه اتغيرت. اولا احنا مش بنقطع على حد، في ناس بتنتقد يعني انتقاد حاد وعنيف وبنسيبها. الحاجه الثانيه ان حضرتك اتكلمتي كان في فتره انتقاليه بين المحافظ القديم والمحافظ الجديد. لا هي نفس طبعا نفس المشكله، بس المحافظ اتغير. فخلينا بس نتابع المشكله ثاني. كويس انك اتصلتي واتكلمتي وفكرتينا بالموضوع. وحضرتك معلش، الاحياء الشعبيه انزلوا اعملوا فيها ناس بتقعد وبتعمل حاجات مش كويسه، انزلوا شوفوا الناس دي بتعمل ايه. يعني لازم تعالجوا الثغرات دي عشان القنوات ما تلقاش. اصل انا لما بقعد اشوف القنوات اللي هي بتجيب الحاجات ديت وبشوف الحال بتاع البلد بالذات المناطق الشعبيه وبحس ان مفيش تغيير، فبحس ان كلامهم صح. طيب يا استاذه نجات، يعني موضوع المستشفى احنا هنحاول نثيره مره اخرى. بنشكر وجودك على هواء البرنامج العام. في استجابه سريعه للمستمع الفاضل اللي هو كان في منطقه البساتين تحديدا في شارع السويس، معنا ومعكم الان المتحدث الاعلامي لوزاره التموين الاستاذ محمود دياب. اهلا وسهلا بحضرتك على هواء البرنامج العام. اهلا بيك يا شيرين، واهلا بيك يا احمد، واهلا بكل مستمعينكم الكرام. ربنا يخلي حضرتك. حضرتك من المتحدثين الاعلاميين النشطين جدا في الوزارات المختلفه، وحضرتك خاص بوزاره التموين. جاتنا شكوى من مستمع انه بقالهم 4 شهور ما بيصرفوش مواد تموينيه في بعض البقالين في منطقه البساتين تحديدا في شارع السويس. تعليق حضرتك يا فندم. اولا انا بشكر الاستاذ شيرين على الاطراء والاستثناء عليا، لكن ده دوري وده واجبي لاتجاه كل المواطنين. دي حقيقه يعلمها كل مستمع البرنامج العام يا فندم. نشهد بيها. نعم، انه احنا ما كانش ده مش لقاء مسبق، ده زميلنا اشرف البهي من الاعداد مجرد ما طلب حضرتك وقال حضرتك ان في مستمع ليه شكوى فحضرتك وافقت على الدخول. اتفضل يا فندم تعليق سيادتك. لا انا مش وافقت على الدخول، ده انا لازم مجبر على الدخول لان ده حق المواطن علينا. اولا بالنسبه للسلع التمويليه حضرتك، كان حصل نقص في سلع الزيت، ده بسبب حضرتك ان احنا بنستورد حوالي 95% من احتياجات الزيت في مصر من الخارج، فقد حصلت بعض الامور في بتعوق السفن من دخول المواني في الفتره الاخيره، لكن حاليا ان شاء الله احنا بنستكمل النقص ده. بنضخ يوميا حوالي 2000 طن من الزيوت في كافه فروع المجمعات السلكيه وعند محلات البلد التموينيه. يعني فندم الزيت هيرجع تاني امتى لهذه المنطقه والمناطق المتضرره من نقص الزيت؟ ان شاء الله يا استاذ شيرين، يمكن خلال 10 ايام هيبقى فيه زيت موجود في كافه محلات البلد التموينيه وكافه السلع التموينيه. يعني ان شاء الله مستحقات شهر فبراير ان شاء الله يبقى فيها زيت. باذن الله يا فندم. في نفس الوقت حضرتك احنا عاملين منظومه ان من حق المواطن ياخد السلعه التموينيه الخاصه بيه فرق من خاطر الخبز من اي بقال تمويني او مجمع استهلاكي في المحافظه. يعني لو راح للبقال ده وما لقاش في عنده نقص في السلع ممكن يروح لاي بقال ثاني او يروح اي مجمع في مرونه يعني في التعامل. يعني بالتاكيد ان النظام القديم يا استاذ احمد انك مربوط على بقال واحد دلوقتي حاليا دلوقتي انت من حقك تاخد السلعه التموينيه وفرق الخط خبز من اي بقال او مجمع استهلاكي في المحافظه. وان شاء الله قريبا باذن الله سيتم فتح النظام الالكتروني على مستوى الجمهوريه او مجمع استهلاكي يا استاذ محمود او مجمع استهلاكي. حتى المجمعات الاستهلاكية الكبيرة طب ده يثبت ازاي انه ليه حق؟ يعني هو على فكرة يا استاذ احمد في احنا المواطن بيصرف البطاقة الالكترونية هي نظام كمبيوتر نعم مربوطين بشبكة كمبيوتر. هو يعني المجمعات المزودة بالجهاز اللي هو الجهاز اللي هو زي فوري كده ده المجمعات المزودة دي ممكن المواطن يصرف منه بالضبط يا استاذ شريف. ده حل وان شاء الله باذن الله قريبا هيتم فتح نظام الكمبيوتر على مستوى الجمهورية يبقى المواطن من حق يصرف السلعه التموينيه وفرق من خط الخبز من اي بقال تموني او مجمع استهلاكي على مستوى الجمهوريه بالظبط زي نظام عيش دلوقتي. حضرتك المواطن بيصرف حته الخبز بتاعه من اي مخبز في الجمهوريه نفس النظام هيبقى ان شاء الله قريبا السلعه التموينيه. استاذ محمود دياب المتحدث الاعلامي لوزاره التموين شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. شكرا نورتنا يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا. مواجهه مع الفساد حروب الجيل الرابع معا نواجهها معا نواجهها. يا مصر أمان يا مصر ما فيش أحزان يا مصر ما فيش أحزان. من هنا ورايح على فكرة دي مش نهاية الحلقة احنا لسه قدامنا حوالي يعني تلت ساعة لان هي دي احنا اعتدنا ان احنا نختم بيها اللقاء ولكن احنا لسه قدامنا تلت ساعة فاحنا بنرحب بتليفونات حضراتكم. معنا تليفون اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاك سمير صلاح من نيت الخلوم من مركز نيت الخلوم محافظة الاهلي. اهلا وسهلا يا استاذ سمير. والله انا بشارك في موضوع الاعلام الخاص ده بصراحة يعني دي احنا عايشين في فترة سيئة جدا والمفروض نعمل له قوانين ان اللي يغلط او ينشر غسيلة بره وعلى مستوى العالم كده وكل يوم مشاكل وحسينا ان مصر كلها مشاكل ما فيش نهاية بيحصل. المفروض يتحط قوانين ان الناس دي اللي يعمل كده يتعاقب يشال من القناة تتقفل لان بصراحة والله نظرنا سيء قدام الدول العربية وقدام العالم كله بسبب اللي بيطلع منهم ده. طب استاذ سمير سريعا احنا كمواطنين نقدر نعمل ايه؟ يعني سيبك من دور الدولة احنا كشعب كمواطنين نقدر نعمل ايه عشان نواجه او نتصدى لاعلام الشر؟ والله هو انا على حد تفكيري يعني ان كل نسبة المشاهدة للقناة تقل كل واحد يشوف القناة اللي هي بتصير لبلدي وبتصير لمصر ما عادش يفتح عليها خالص يلغيها من على الرصيفه. تمام شكرا شكرا يعني تسلمي. احنا كلنا الوقت عندنا شعب واعي شعب مثقف المفروض عارفين ان ده كله شو اعلامي لابتزاز الناس. طيب استاذ سمير بنشكر حضرتك من محافظة الدقهلية. ومعانا تليفون تاني اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم مع حضرتك اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ احمد استاذ شيرين انا اللي هو دكتور صفوت كامل. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. انا بس عايز يعني الموضوع المصار في الحلقة عن الاعلام عايز بس انوه على حاجة واكيد انت حضرتك استاذ احمد عارف الكلام دوت ان احنا اللي بنسيب الفراغ للاعلام يعني احنا برضو زي ما بنهاجم الحاجات اللي بتسيء لسمعة مصر حضرتك احنا برضو مقصرين من ناحية الاعلام الرسمي لان انا بسيب الفراغ اللي بيجي غيري يملاه بحاجات بتشوش الناس. تمام. حاجات مش حقيقية. تمام. يعني حضرتك انا هضرب لحضرتك مثل بس بعيد عن الاعلام شوية طبعا بصفة ان انا راجل بتاع مرور فهقول لحضرتك الموضوع المثار مؤخرا واللي اثار الناس جدا بتاع التاكسي الخاص نعم. هو حصلت مشاكل معاه مع التاكسي الابيض ده نعم. اسمه نوع من الخطخاصة الشعبية الناس لما لقت ان المشاكل كترت جدا جه حد فكره جديده فعملها ونجحت وبدأ يحارب بيها الاستغلال بتاع الناس، وبدأ يحارب بيها الجشع والطمع بتاع السوائين. فاحنا ليه ما نستغلش الكلام ده ونبقى أفكارنا كلها خارج الصندوق، تبقى أفكار جديدة؟ يعني أنا مش بهاجم بس، لا، وبقترح وبقدم حلول. عايز اقول لحضرتك يا سياده اللي هو دكتور صفوت كامل، انا واحده من الناس كنت بتعامل مع التاكسي الابيض، مجرد ما حصلت المشكله دي بدات اعيد نظر في هذا الموضوع، وفعلا عملت حساب على هذه الشركه بحيث ان احنا نحاول نعضد هذه الفكره الجيده، وفعلا زي ما حضرتك بتقول ان احنا دايما نفكر خارج الصندوق. شكرا جزيلا لحضرتك سياده اللواء دكتور صفوت كامل. معنا تليفون تاني، اتفضل. اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ احمد. اهلا وسهلا يا فندم. بالنسبة لفندم الإعلام، ما يتكلم عن مش مصرية؟ نعم. والإعلاميين ما يتم، الإعلاميين مش مصريين، والإعلام مش قانون. فندم طبعا مصريين بس ما عندهمش الحس الوطني ولا الوعي. لا مش يا مدام شريف، مش في قانون. حد حدود لا متحاسبش ليه؟ طب معمول محباط يا مدام شريف. نعم. أستاذ أحمد. هو بس صوت حضرتك بس مش واضح، احنا مش قادرين نوضح الكلام في الخط او في التليفون كده كويس. اتفضل يا فندم. اتفضل. بنعمل احباط يا فندم، بنعمل احباط، مش في قانون. لا، هو احنا برنامجنا بيحاول بقدر الامكان ان احنا نشيل الاحباط عن المواطن المصري المخلص الواعي. لا مش عايزين احباط يجي لحد يعني، واحنا ان شاء الله طول ما مصر فيها خير زي حضرتك كده، فما فيش احباط هيجي للمصريين ابدا. يعني حد ايجابي ووطني ومتصل اهو عشان نشوف حل للمساله، فاحنا مش عايزين الاحباط يجي. اذا كان هيجي لحضرتك امال الناس الثانيه هتعمل ايه؟ معنا تليفون تاني، اتفضل. ايوه فندم اتفضل. استسمع حضرتك بس تقفل الراديو عشان نقدر نسمع كويس. انا يا ابو حاضر، انا يا حاضر. لو سمحت والله انا من اسكندريه اهوت. اهلا وسهلا. وعندنا مشاكل في اسكندريه بالنسبه لسرقه الكهرباء وسرقه الميه على ترعه المحموديه دي كلها، لازم تغسل العربيات بطريقه مش معقوله. طب سلوكيات سلبيه جدا يعني حضرتك اتفضل. احنا هنحارب بعض على الميه. أنا ولا أي مية، وفي المناطق كلها ما فيش مية بتقطع، والمحافظ ما عملش مش شايف الموضوع ده اهو. سرقة كهرباء وسرقة مية، والناس تغسل عربيات ليل ونهار 24 ساعة، عربيات تريلا، عربيات ملاكي بطريقة مش معقولة، 24 ساعة شغال غسيل عربيات، وبيعملوا كمان غير كده بيغسلوا سجاد وعربيات الشرطة عارفة. بس عشان احنا بنتكلم احنا مش عارفين المنطقه فين، فنستسمح حضرتك. محرم بيه يا باشا، محرم بيه، من كوبري محرم بيه. طيب شكرا. في ترموز. تمام. من عند مستشفى الجمهوريه، كل الشارع ده كله. طيب احنا بنشكر وجودك على هواء البرنامج العام، وهنحاول نوصل الشكوى دي لمحافظ الاسكندريه. احنا عايزين ندي كمان فرصه للناس اللي عندها مشاكل، ممكن تخش لنا على صفحه البرنامج العام وتعرض المشكله وتكتب الشكوى. يعني ده يبقى اسهل وافضل بكتير، ونخلي الاراء هنا لموضوع البرنامج، لموضوع الحلقه. طيب في شيماء محمد عبد المجيد على صفحتنا على فيسبوك بتقول ما يعرض من اسفاف اراه ممنهج واخره برنامج يعني احد الممثلين الكوميديين. هي بتقول ده حروب جيل رابع ولا لا؟ ده لا قطعا، واحنا قلنا من الاول واتكلمنا لو الناس يعني عايزين نرجع المسف او المبتذل ده يعتبر قطعا باليقين باليقين. نعم. طبعا مش لازم البطل العمل يبقى عارف انه بيأدي دور يعني ضد الوطن. نعم. لكن دواري على صاحب الفكرة، وصاحب الفكرة رجعت لمنتج العمل، ومنتج العمل رجعت لصاحب القناة، وصاحب القناة رجعت للوكالة الإعلانية اللي متولية أمر القناة، والوكالة الإعلانية ترجعت. يا فندم المفروض لما عشان كده احنا يعني عشان كده احنا في الحلقات احنا كمتلقي او كمشاهد او كمستمع، هل المفروض ان احنا نقعد ندور على لا الراعي لا بس احنا نبطل الموضوع من اخره يعني في الرسالة اللي وصلنا في الاخر، لكن التاني ده شغل يعني اجهزة المفروض تتابع، واعتقد ان هي متابعة وعارفة. وهل عليها ايقافه؟ لا، في وسائل تانية زي ما قال مستمع فاضل انه زي الدكتور صفوت ما قال انه الاعلام الرسمي لو هينشط اكتر هياخد البساط من تحت ايدين الاعلام الشرير. نعم. لكن احنا اتكلمنا في حلقات سابقة عن فكرة العميل المعاصر. نعم. واضح ان هنرجع نعيدها تاني عشان الناس تعرف ان العميل دلوقتي ما عادش هو الجاسوس اللي بتجنده مخابرات في شقة في مكان مجهول ويقعد يتنكر. ممكن أغش من لقائتي مع حضرتك قبل كده وأشرح للناس أنه العميل المعاصر أو المزدوج ده اللي هو بيكون عميل كامل وبيثور على فترات، يعني بيتم تجنيده على فترات في مواقف معينة بأدوات مختلفة تماما. مختلفة نعم. ممكن يبقى حد شهير بيستغل بأنه عنده شغف للشهرة، بيكتب في جريدة عالمية، بيستضاف في قنوات فضائية في الخارج، بياخد جوائز في اماكن ودول مختلفه، فيعني بيتم توظيفه في الاتجاه اللي الاشرار عايزينه بشكل هو نفسه ما بقاش حاسس. طيب ممكن نقول انه ما يحدث في وقفات نقابه الاطباء ده بيحصل كده برضو انه بيندس بعض الناس؟ طبعا في حد قايل كده على صفحات ابتدينا الحلقه اصلا بتزوير لمداخله، يعني حد انتحل صفه الطبيب بالكامل وعمل مداخله بالكامل نيابه عنه ودون ما، يعني الحمد لله انه الطبيب الاصلي حد بلغه فعمل محضر النهارده في اسم الدقي. طيب المسائل وصل يعني الاشكال وصور من التامر يعني حديثه. نتمنى ان شاء الله انه كل اللي عندهم وعي عندهم وعي واخلاص وحب للوطن ان هم يعني انا ارجوهم كمان احنا ممكن ننشر لهم الخبر على صفحه على البوست الخاص بالبرنامج على صفحه الاذاعه، ويتفضلوا كلهم ينشروا ورانا، احنا عايزين توضيحها بجلاجل، يعني لازم نساهم بشكل ايجابي في ان المسائل دي توصل للناس. حضرتك بتكلم على الخبر بتاع الجزيره، انت حاسس الطبيب على الجزيره. طيب طبعًا. انا ان شاء الله هحطه بعد مع الاخبار ده ممكن نقولها لهم دلوقتي، لانه الاسكان طرحه 21,000 قطعه اراضي للمصريين في المدن الجديده. وعايزين نبشر الناس انه مشروع بيت الوطن اللي اتكلمنا عنه كتير قبل كده، وقلنا ان الاسكان بتطرح قطع اراضي للمغتربين المصريين في الخارج باسعار ربما تبقى يعني مرتفعه شويه، لكن هم عايزين يخلوا المصريين بره يساهموا في بناء اقتصاد وطنهم. عايزين نبشرهم من عائد البيع او عائد حتى مقدمات الاراضي دي بلغ 3.5 مليار دولار. نعم. يعني دخلنا في 28 او 26 مليار جنيه مصري، عشان بس الناس تبقى فاهمه ان المصريين في الخارج المحترمين اللي بعضهم بيسمعها دلوقتي زي ما الناس كتير كلمتني بتتابع من خارج مصر بيلعبوا دور مهم في اقتصاد في بناء اقتصاد بلدهم. نعم. استاذ ما حضرتك معانا تليفونات، اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. مستشار عبد المنصف اسماعيل، وبمر بظروف صعبه الايام دي، كنت شعر مداخلات ولا حاجه، انما الكلام شدني فرجاء تسمعوني فيما يتعلق بالاعلام. اتفضل. من سنوات عديده احد المصريين العاملين في الخارج كان في اجازه هنا في مصر، فاستمع لي في حديث معين فعجبه الحديث فطلب تحديد موعد نتقابل فيه، فاستقبلته في قهوه يمكن في وسط البلد او في باب اللؤلؤ او في شيء من هذا القبيل، فبيقول لي عندك مانع تكتب في الاعلام الغربي؟ قلت له والله لو تضمن لي ان في وسيله اعلام غربيه سواء في اوروبا او في امريكا غير صهيونيه اكتب بس بشروطي. قال لي ايه شروطك؟ قلت له اكتب باللغه العربيه اللي هي لغه الام بتاعتي. نعم. وتجيني نسخه من المنشور ونسخه من الترجمه، لان دارس لغات برضه. نعم. فان كنت ما بتشتغلش لغات لما بحضرها في اذا كان في تحريف او مفيش، هو مش مهم من الناحيه الماديه خالص. قال لا الحقيقة ما تضمنش تلاقي وسيلة إعلام غربية في أوروبا أو أمريكا غير صهيونية، فأنا بحذر الشعب كله والعالم كله من الفكر الصهيوني اللي ربنا أكرمني وحذرت به من يناير 74 في دراسة مشروع ماجستير كان عنوانه الخطر العالمي على الشباب في مخططات الصهيونية، وقلت إن الصهيونية عاوزة تحكم العالم بقوة ودراع غيرها ومن وسائلها السيطرة على الإعلام العالمي بصفة عامة والغربي والامريكي بصفه خاصه وكذا وكذا وكذا. المستشار عبد المنصف اسماعيل، للاسف لسه هذا الخطر محدق بالامه العربيه، ونتمنى ان الكل يكون عنده وعي بالخطر الصهيوني. معانا تليفون تاني، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. معاكم بخيت السبت. اتفضل يا فندم، اتعرف عليك وعلي صوتك شويه. بخيت السبع. اهلا وسهلا يا استاذ بخيت، اتفضل. اولا انا بشكر القائمين على البرنامج والبرنامج العام والاستاذ احمد رفعت. الله يخليك. كان نفسي اخش مداخله بس مع الاستاذ محمود دياب، لانه كان قبل كده طلع كذا مره بيتكلم عن البطاقات الورقيه، يقول لك يوم 15 يوم هتطلع وهتطلع، وفي رقم المفروض انه رقم شكاوي 19280. نعم. انا مقدم على البطاقه يعني من 13/11/2014 كذا مرة يطلبوا حوالة، كذا مرة يطلبوا ورق، كذا مرة نقف صوابير في منطقة امبابة طيب استاذ بخيت اسمع حضرتك، حضرتك سيب بياناتك عند زميلنا اشرف من الاعداد وهو هنتابع مع حضرتك، بس اسمع حضرتك المكالمات اللي تدخل على الهواء تكون كيفيه محاربه اعلام الشر. ومعنا تليفون، اتفضل. اتفضل يا فندم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ احمد رفعت؟ ازيك يا استاذ؟ اهلا وسهلا بحضرتك. انا حضرتك معاك وعادل من مغيره المنيا يا فندم. اهلا وسهلا يا استاذ عادل. انا بشكرك يا فندم، معلش انا اسف تعبتكم كتير معايا، بس للاسف يعني ما حدش اتحرك يعني، والمصلحه اصلا من اجل مصلحه الوطن يعني، ما حدش اتحرك من موضوع الشرطه. والله والله يا استاذ عادل احنا بالفعل بلغنا وزاره الداخليه، واعتقد ان هو في تواصل، ممكن يكون مش مع حضرتك بشكل مباشر، ولكن اعتقد ان الجهات الامنيه هناك في منطقه مغايغه محافظه المنيا اعتقد ان هي بتتابع الموضوع، وده على مسؤوليه سياده اللواء ايمن حلمي. بنشكر وجودك على هواء البرنامج العام استاذ عادل من المنيا. كن أنت الإعلام البديل وارصد كل ما هو تنموي مستقبلي. البرنامج العام يقف ضد كاره الوطن. حروب الجيل الرابع، معا نواجهها، معا نواجهها. انتظرونا السبت والاثنين والخميس من كل أسبوع، الواحدة والنصف ظهرا. تبقى لنا حوالي 8 دقائق على ختام هذا اللقاء، وكيف نواجه اعلام الشر. نفسنا ناخد فيهم 5 على الاقل مكالمات ان شاء الله. طيب يعني هو حد استجاب سريعا، بس كنت عايزه اقرا، بس ناخد المكالمه الاول. اتفضل. اه نقرا ان شاء الله طبعا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. متعرف على حضرتك. انا المهندس سيد مدبولي بالمعاش. اهلا وسهلا. انا سمعت دلوقتي في مشكله عن الزيت والحاجات دي كلها. والراجل بيقول ان احنا بنستورد حوالي 95% من كميات الزيت. تمام. يعني انا شايف يعني حل بسيط جدا، يعني مش انا مش مع يعني مش مع يعني الحل هذه القضيه، ان احنا كان عندنا مشكله السكر زمان، وحولنا اراضي زراعيه لزراعه البنجر، وحلينا تقريبا مشكله السكر. نعم. فيعني اسهل حاجه ان احنا نعمل نزرع نبات عباد الشمس. نعم. وعندنا الشمس بسم الله ما شاء الله 9 أشهر في السنه موجوده يعني ومورق الدنيا، واعتقد يعني لو زرعنا كميات من عباد الشمس ده مربح جدا، وهننتج زيت في مصر بتاعنا، وناخد المتخلفات النباتيه بتاعته دي كلها نعملها كسبه للعلف يعني الحيوانات، عشان نستفيد بكل عناصر كلها. نعم. بدل ما نستورد ونصرف فلوس كتيره جدا في استيراد الزيت والحاجات. اقتراح من المهندس. يعني انا ما اعرفش يعني. نعم. واجه النداء ده لمين بقى بصراحه. على العموم احنا هنحاول يعني. مع وزاره التموين، هو هذا الاقتراح يعني يضعوه في الحسبان. هو في الحسبان كمان في الاراضي الجديده، بس احنا بنحيي الباشمهندس. نعم. وبشكل ايجابي ومحترم بيخش يقترح يعني حل المشكله شيء. وعلى عجاله كمان. شكرا للمهندس سيد مدبولي. معانا تليفون تاني، اتفضل. مع حضرتك يا فندم، اتفضل. الو. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا لو سمحت استاذ، عايزين بلدنا حلوه تشتغل يا باشا يا دكتور. نعم. اشتغلوا كده، بلدنا حلوه، عايزين نشتغل، مش عايزين نتاهوا والاعلاميين والحاجات دي. والله العظيم كتير وحده. كلنا بنتمنى دعواتك يعني، دعواتك للبلد ان الحال يمشي وناس تشتغل. انا شغال في النظافه والله العظيم، عايزين يعني بلدنا تبقى حلوه يا جدعان والله العظيم، نسوي شغلنا بقى. انا في اسكندريه، بص يعني مش عارف ده بيتكلم ولا بيتكلم ولا بيتكلم. حضرتك شغال ايه بتقول؟ نعم؟ شغال ايه؟ الناس اللي بتتكلم كده على الفاضي، احنا عايزين نشتغل، عايزين نشوف شغلنا، نشوف بلدنا. لا انا بس حضرتك بتشتغل ايه بتقول؟ نعم؟ حضرتك بتشتغل ايه؟ انا في النظافه، في الزباله، في النظافه. راجل محترم الحقيقه. موسمي والله بقى 16 سنه يوميا. تسلم ايديك وتسلم مجهودك. ولا اتكلمت على اي حاجه والله العظيم. والله احنا بنشكرك والله. انا 4 أيام ولا شغل ولا مش قاعدين، وحمد ربنا. وهو الشغل مش طالما ان هو شغل الضمير، وشغل الضمير، ولولا وجودكم لما استمرت يعني كل المحافظات على يعني شكلها يرضي الناس، لانه دايما في تكامل بين الوظائف يعني الاعلى الاقل ثم الاعلى ثم الاعلى. احنا بنشكرك جدا. لا شوفي هو مهتم، ربما يبقى في عمله وربما يبقى عنده رصيد محدود في الموبايل يعني، وواضح انه بيتصل من الشارع. يعني بصراحه جميل، مصر انه يدخل ويقول رايه ويعبر ويدفع للناس للامام، دي ويشحن الناس بشحنه ايجابيه. دي ايجابيه، حد محترم بنحييه. احنا بنحييه. شكرا. ومعنا تليفون تاني يا فندم، اتفضل. مساء العندليب واللبن الحليب والبندق واللوز والقرافيا مع الزبيب. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. محمد حسان محمد معاك. هتسمح حضرتك بس تقفل الراديو لان احنا بنسمع صوت حضرتك. ايوه حاضر. اتفضل يا فندم، مداخلتك يا فندم. مدة كم يوم من أسبوع كان المذيع بيتكلم مع مسؤول عن المياه عن المي. نعم. فكانوا بيقولوا بيزود الأسعار وحاجات زي كده. الأسعار وبيضرب أمثلة على إنه الأرض التليفون الأرضي بياخد اشتراك. نعم. وهم بيقولوا يعني استمرار. سألته قالت له افرض واحد بيسيب الشقة بتاعته سنة وما ما بياخدش الميه بيتحاسبوه ليه على الحاجه الميه دي النخه دي. فقال دي قال باسمه استمرار لكن المفروض يبلغنا وبعد ما كده يجي يبلغنا تاني توصيل الميه. فقالت له ليه طيب ليه الميه هي زي ما هي قاعده في في في, في المواسير ما بياخدهاش يبقى تاخده ليه تمنها. فهنا قاعد يتناقش يقول مش فيه اشتراك بياخدوا المصريه للاتصالات على الارضي. قلت انا رحت داخل في الموضوع وقلت له انا المصريه للاتصالات عملت نظام انه نظام اسمه 12 كلام ب 12 يعني بناخده الاشتراك دي بناخده به مكالمات. فهنا دي الحته دي الناس دول المسؤولين اللي بيزودوا الاسعار عايزين يكرهوا الشعب في الرئيس نعم. طب احنا بنشكر وجودك على هواء البرنامج العام وهنحاول نوصل الموضوع دوت للشركة المصرية للاتصالات. هو فاضل قدامنا 4 دقائق ونختم لقائنا بحضراتكم. استاذ احمد في اكتر من رسالة للأسف مقرناهاش. فالمستمع أدرية يوسف بتقول استاذ احمد انا محتاجة تفسير من حضرتك لما يشاهده المجتمع المصري من حالات استفزاز بالطعن مرة في رجال الشرطة ومرة في نساء مصر ونساء الصعيد تحديدا وكلها حاجات بتمس الشرف. تعليق حضرتك يا فندم. احنا قلنا ما ده لسه سيادة المستشار مونس اسماعيل متكلم على دور الصحافة في الاتصال يعني يعني جهات صهيونية بها. فما بالك بقى وسائل الإعلام المسموعة والمرئية اللي ابتدت الاهتمام بها منذ يعني الاهتمام بالسينما من الأربعينات كمان. يعني احنا واعين تحت يعني مخطط جهنبي من الأربعينات. واحنا قلنا قبل كده في الكونجرس الأمريكي سنة 74 لما العالم اكتشف تحت نتائج لجنة سيرش السيناتور سيرش اللي عمل جاب استدعى يعني رجال المخابرات المركزية الأمريكية وعمل تحقيق على نشاط المخابرات المركزية الأمريكية في 30 سنة السابقة لسنة 74 يعني تقريبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. واكتشف العالم فجأة أنه أغلب وسائل الإعلام ودور النشر الموجودة في دول العالم حتى بما فيها الدول الحليفة الولايات المتحدة الأمريكية كلها تابعة للجهاز المخابرات المركزية الأمريكية. وكانت اكبر دول حليفه للولايات المتحده الامريكيه مثلا زي ايران قبل سقوط الشاه اكتشفوا ان دار اكبر دار نشر في ايران اسمها دار كيهان للنشر والتوزيع اللي بيطلع عدد من الصحف وبيطلع اصدارات اغلب اصدارات ايران كانت اللي تم تاسيسها هي جهاز المخابرات الامريكيه سي اي اي. دول العالم الثالث طبعا نصيبها موجود إذا كان حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية بتعمل فيهم كده فما بالك بقى خصوم الولايات المتحدة الأمريكية ومنهم مصر. للأسف هو مرتع للطرفين للأسف الشديد. بالظبط. بس طيب. ده هنتكلم عليه بالتفصيل في حلقة تانية. أستسمح حضرتك في حلقة تانية. طيب هو إحنا آخر رسالة معانا هو إحنا بعتذر طبعا عن تلقي المكالمات زيادة. آخر رسالة معانا بتقول مواجهة إعلام الشر يكون بالشفافية التامة. تعليق حضرتك. مظبوط طبعا. بالشفافية وتقديم إعلام نموذجي ومحترم ومهني يعني يبقى ملتزم بكل المعايير المهنية في أدائه يعني. نعم. إذا كنا هنختم أيوة. طيب نقول بس للناس أنه الجيش المصري العظيم إذا كنا بنتكلم على بعض إنجازات الوزارات فهو نعم. باعتباره وزارة مش ساكت عند حدود يعني استيراد اللحوم بأسعار مخفضة من السودان أو من الصومال أو من دول أفريقية تانية لكن كمان جايب من أسبانيا 1100 رأس نعم. ماشية للمساهمة في تخفيض أسعار اللحوم وتنويع مصادر استيراد اللحوم. النقل وزير النقل بيحيل 8 من قيادات الوزارة الكبار للتحقيق في ضمن إجراءاته لمكافحة الفساد. آخر خبر من وزارة الصحة إن السفلدي نزل للمرة يمكن الرابعة أو الخامسة أو السادسة ووصل بسعر العلبة 564 جنيه طبعا ده أقل من ربع سعره اللي ابتدى بيه في مصر أو أقل من 500. نتمنى الشفاء لكل المرضى. أستاذ أحمد ريف عبد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي حضرتك نورتنا. شكرا جزيلا لحضرتك على هواء البرنامج العام. بكده مستمعينا الأعزاء تكون الحكاية مصر وصلت لآخر محطتها. كنا معكم فريق العمل أماني هلال وعبد اللطيف عبد الله الأعداد أشرف البهي الإخراج صفي الدين حسن. كنت معاهم وسعدت جدا بلقائهم أمام الميكروفون شيرين صفوت ومن زملائنا في البرامج احمد القصبي ومنى غانم. اشراف الحكايه مصر اليوم الاثنين عبد الله حامد. يا مصر يا مان يا مصر ما فيش أحزان غير الامل طارح بيبعد كلمه امبارح مفيش غير الامل طارح بيبعد كلمه امبارح وبيقرب لنا بكره بكره كمان وكمان